وأيضا فضل هذا القرآن العظيم أنه يهز الأركان وترتجف به القلوب. هذه السورة عليها طابع القرآن المكي لأنها تمس القلوب بالعقيدة السليمة المطلوبة من كل امرئ كلفه الله جل في علا. وقد نقل عن ابن عباس وهذا فيه اتفاق أنها سورة مكية نزلت بمكة. وهذه السورة العظيمة لها فضل عظيم جليل. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كما روى مسلم أنه كان يصلي بالناس فصلى بهم إذا السماء انشقت ثم سجد، ثم بعدما انتهى رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال قد سجدت فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد حتى ألقاه بأبي هو وأمي. فهي سورة عظيمة تبين أهوال وشدائد اليوم العصيب، اليوم الرهيب، اليوم الذي يمثل فيه المرء بين يدي الجبار سبحانه جل في علاه. يهيئ فيها الله جل في علاه النفوس لهذا اليوم الذي هو يوم المآب، يوم المعاد، يوم المرجع إلى الرب سبحانه جل في علاه رب السماوات والأراضين. ثم بعد ذلك فيه الترغيب والترهيب، ثم بعد ذلك بيان أحوال العباد وأنهم ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهذين القسمين بحال من الأحوال، حتى القسم الذي يكون في وسط القسمين لابد أن يكون إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء كما سنبين. يقول الله جل في علاه إذا السماء انشقت، إذا لا تدخل على الجمل الإسمية، فما بالنا نراها دخلت الآن على الجمل الإسمية قطرب. أكمل السؤال معه. نعم، هو إذا لا تدخل على الجمل الإسمية تدخل على الجمل الفعلية. هو السماء هنا على الراجح عند أهل اللغة، الخلاف طبعا بين من ومن، ما في فوارس الميدان في اللغة من. نعم، إما بصري وإما كوفي. طيب، فالصحيح الراجح عند أهل اللغة أن السماء يعني تعرف فاعل، هي فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل الذي جاء بعده. والأصل إذا انشقت السماء انشقت، وفيها كقول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، فهي أيضا إن هلك امرؤ هلك. فإذا لا تدخل على الجمل الإسمية تدخل على الجمل الفعلية. والتقدير إذا انشقت السماء انشقت، هنا الله جل في علاه يبين لنا في مطلع هذه السورة على ما سيحدث من شدائد وأهوال وعظيم الأمور يوم القيامة. إذا السماء انشقت، إذا السماء تفطرت تصدعت. وقال ابن عباس انشقت يعني تفطرت بالغمام، يعني امتلأت بالسحاب، كما قال الله جل في علاه في سورة الفرقان وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. قال الله جل وعلا في السورة يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال بعض المفسرين إذا السماء انشقت يعني كما قلنا تصدعت وتفطرت، قال فتحت أبوابها وتنزلت الملائكة تنزيلا. هذا حين يقول الله جل في علاه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذا السماء انشقت تفطرت تقطعت تصدعت أو تفطرت بالغمام أو فتحت الأبواب، إذا السائل يسأل السماء وما نرى فيها من القمر المستنير والشمس المستديرة والنجوم، أين النجوم، أين تكون النجوم إذا السماء انشقت؟ نقول انتصرت، انكدرت، انفطرت، تبعثرت، لأن هذا اليوم اليوم العصيب تحدث فيه هذه العظائم. إذا السماء انشقت هذا بالنسبة للعالم العلوي. إذا السماء انشقت فيسأل السائل انشقت تفتحت الأبواب، انشقت تفطرت تصدعت بنفسها بأمر منها وبوقت اختارته هي؟ نقول لا والله، ما من شيء في هذا الكون ساكن يكون ساكنا أو يكون متحركا إلا ويسكن بأمر المليك المقتدر، إلا ويتحرك بأمر المليك المقتدر، فقد انشقت بأمر مليكها خالقها فاطرها ربها سبحانه جل في علاه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يمكن لشيء في الكون أن يتحرك إلا إذا حركه الجبار سبحانه وتعالى. فإذا سألت أنت وقلت إذا السماء تصدعت تقطعت تفتحت بأمر من؟ أقول بأمر الخالق الفاطر الجبار المتكبر سبحانه جل في علاه. وهذا دلالة واضحة جدا على عظيم قدرة الله جل في علاه. إذا السماء، وهذه أيضا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إذا يعلم أن الله جل وعلا قادر على هذا الخلق العظيم بأمر منه فقد كن فيكون، فقدرة الله عظيمة على بعثه وإرجاعه ورده، ثم جزاؤه خير أوفى الجزاء. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وهذا التأكيد أنها من شقت من نفسها، بل انشقت بعد سماع الأمر من الله جل في علاه، وأذنت يعني سمعت لربها وأطاعت. وقد جاء الحديث الذي يبين لنا أن أذنت بمعنى سمعت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يعني ما سمع الله مثل ما سمع لنبي يتغنى بالقرآن، ما أذن الله لشيء مثل ما أذن جل في علاه لنبي يتغنى في القرآن. وقال بعض الشعراء يلوم الحاسدين الذين قد حسدوه، يقول: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، إذا مدحوا المرء وقال هذا عالم، هذا صالح، هذا فيه، كأنهم لا يسمعون، أذن من طين وأذن من عجين، القلب يحترق والحاسد محترق، لا ينشر خيرا بحال من الأحوال. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي سمعوا. فأذنت يعني سمعت لربها جل في علاه، ولذلك قال ابن عباس: أذنت سمعت وأطاعت وحق لها أن تطيع ربها جل في علاه، وهل أحد من الكون يستطيع أن يرد على الله أمره؟ لا والله، قد قهر الله الكون بأسره بربوبيته جل في علاه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما من أحد، ما من مخلوق من المخلوقات يرد على الله أمره سبحانه جل في علاه إلا الجن والإنس، أمر الله الجن والإنس وكلفهم بالعبادة، فمنهم من رد، وهذا الرد ليس ردا مطلقا. ها دكتور، صح، جيد، وإيش فيها؟ أنا أريد الشاهد. اضرب. أصل تأصيلا صحيحا، الأمر أمران. الأمر أمران، أنا فتحت لك الباب فلابد أن تلج. الأمر أمران، هات محمد بلال، بس هذا هو الأمر أمران، أمر كوني وأمر شرعي، فهم يردون على الله الأمر الإيش؟ الشرعي، لأن الله جعل لهم اختيارا وجعل لهم إيش؟ إرادة. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يستطيع أن يرد الأمر الشرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هل الكل سمع وأطاع؟ لا، هذا أمر شرعي. أما الأمر الكوني، لا مرد لقضاء الله جل في علاه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فما من مخلوق إلا وقال أتينا طائعين، سمع وأطاع لله جل في علاه. وأذنت أي سمعت وأطاعت لربها، وحق لها أن تسمع وتطيع خشية وإرعاء وخوفا من الله جل في علاه، فإن الله قادر قدير مقتدر، إذا أمر بأمر فلا بد للكل أن يسمع ويطيع. أما رأيت الملائكة أعظم خلق الله جل في علاه، بماذا وصفهم الله جل وعلا في كتابه؟ ويفعلون ما يؤمرون، وقال الله جل في علاه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذن وأذنت لربها وحقت، يعني سمعت وأطاعت لأمر الله جل وعلا، فتصدعت فتقطعت فانشقت فتفطرت، وحق لها أن تفعل ذلك، لأن الآمر هو القادر القاهر سبحانه جل في علاه. هذا بالنسبة للعالم العلوي، وقد بينا بأن من عظمة هذا القرآن أنه مثاني، فيه مقابلة، إذا ذكر السماء ذكر المقابل، والمقابل هو الأرضي. ولذلك عندما بين الله لنا بما سيحدث للعالم العلوي تشوقت النفوس والقلوب إلى أن نعلم عن العالم الأرضي الذي هو مقابل للعالم العلوي ماذا سيحدث له، فتأتي الإجابة: وإذا الأرض مدت، يبقى السماء تنشق تتصدع تتفطر، الأرض أيضا أحوالها تتبدل تتغير. وإذا الأرض مدت، مد الأديم كالأديم الجلد إذا دبغ، فأنت إن كان يعني تسنيه ثم تبسطه تفترشه منبسطا ممهدا، الأرض ستكون يوم القيامة كذلك، تكون منبسطة، لا جبال ولا أكام ولا ذراب ولا وهات، كل الأرض كلها منبسطة ممهدة متسعة، كما قال ابن مسعود وابن عباس: تتسع وتتمدد، ويبقى لكل إنسان موضع القدم يقف حتى ينتظر لقاء الرب الجليل جل في علاه. وإذا سألت عن الجبال وإذا سألت عن الوهات، قد قال الله جل في علاه: لا ترى فيها يوم القيامة عوجا ولا أمتى هذا اليوم العصيب الذي وصفه الله جل في علاه يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هول عظيم، الجبال تمر كمر السحاب، أصبحت كالعهن المنفوش، أصبحت كثيبا، صارت كثيبا مهيلة. هذه بالنسبة للجبال والأكام وأيضا الوهاد. الأرض ممهدة مبسوطة لكل إنسان موضع القدم، وإذا الأرض مدت وألقت، هذه زيادة على ما حدث، تصدعت هذه الثانية وحدث فيها أن تنزلت الملائكة تنزيلا. هنا أيضا الأرض بعدما تقطعت تنزل من السماء الملائكة، يخرج من الأرض أيضا شيء. لابد أن نقول أن هذه مقابلة، وألقت زيادة على أنها مدت، ألقت ما فيها وتخلت ما فيها، هذا الذي جعل العلماء يختلفون. فمجاهد وقتادة قالوا ألقت ما فيها، يعني ألقت ما فيها من الموت، وكيف تلقي ما فيها ولن يبقى من الموت إلا عجب الذنب، صحيح ولا لا؟ فكيف ألقت؟ ألقت عذب الجنب؟ عجب الذنب؟ نقول لا، لأن هذا الوصف وصف يوم في يوم عصيب، ألا وهو يوم المعاد، يوم الساعة، يوم أذن الله جل وعلا للناس أن يمثلوا أمامه فيذكرهم ويخبرهم بما فعلوا. فهذا اليوم يأمر الله جل في علاه السماء فتمطر مطرا كالمني، فينبتون، ينزل على عجب الذنب هذا فينبتون فيرجعون كما كانوا، ثم يحشرون صراعا هرولة إلى ربهم جل في علاه حفاة عراة. ولذلك عائشة لما سمعت من سلم ذلك يبعثون من قبورهم بهرولة سريعة إلى ربهم جل في علاه حفاة عراة، فقالت يا رسول الله عراة؟ قال عراة. قال وينظر بعضنا إلى بعض؟ قال الأمر أشد من ذلك أو أعظم من ذلك يا عائش أو يا عائشة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظنا من هول هذا اليوم. وألقت ما فيها وتخلت، يعني ألقت ما فيها من الموتى وتخلت منهم، كالحامل التي أسقطت في هذا اليوم العظيم الذي وصفه الله جل في علاه الذي فيه الأهوال والشدائد وعظائم الأمور. وقال بعضهم بل تخلت بما فيها، بل ألقت ما فيها وتخلت عما فيها، عما عليها أو فيها، يعني عليها، لأن في تأتي بمعنى على، كما قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، والمعنى على السماء، وقول الله تعالى واصفا فرعون عندما قال للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، والمعنى على جذوع النخل. فهنا تقسيم بديع من بعض المفسرين أنه قال، وهذا قول ابن جبير، ابن جبير هذا العلم العلامة الزاهد العابد الذي قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق فيما فعل، قد قال عنه الإمام أحمد مات ابن جبير يوم أن مات والناس أحوج ما يكونون لعلمه رضي الله عنه أرضاه، قال ألقت ما فيها الموت وتخلت عما في ظهرها. وهل سيبقى أحد؟ نعم يبقى أحد، لأن الساعة ستأتي أو النفخ الأخرى ستأتي أو ينتظر، كما قال مسلم كيف أضحك وصاحب القرن قد انتقم القرن، ينتظر الإذن حتى ينفخ النفخة الثانية، هي نفخة أو نفخة الفزع، فيفزع كل من عليها، فهي تخلت عمن عليها وأيضا ألقت عما فيها. وبعض المفسرين يعني نحى منحى آخر وقال في هذا اليوم ألقت ما فيها من الكنوز، هناك كنوز خفايا، وهذا يعني وإن كان فيه وجاهة لأنه أيضا قريب من الساعة، لأن الأرض لن تخرج كنوزها إلا يوم الساعة أو قريب الساعة، فإن الأرض تحوي الأنهار والبحار، نهر دجلة والفرات يخبئان خلفهما أو في بطنهما كنوزا عظيمة، ينحسران عن جبل من إيش؟ من ذهب. وصف الإنسان في أشراط الساعة 100 يذهبون إلى هذا ويعلمون أن 100 لابد حتما سيموتون، إلا إيش؟ واحد فقط الذي سينجو، واحد فقط منهم، ومع ذلك 100 كل واحد يقول أنا الناجي، حرص على الدنيا عجيب. فلذلك تخرج هذه الكنوز، وأيضا هذا يظهر جليا عند نزول أو عندما يأذن الله جل وعلا بخروج الدجال فتنة للعباد، فيأتي إلى الأرض الخربة فيقول أخرجي كنوزك فتخرج هذه الكنوز. قال هذا هو قول الله تعالى وألقت ما فيها وتخلت، تركت وألقت هذه الكنوز فتنة للعباد، والله حكيم عليم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن القول الأول والتفسير الأول هو الأسد وهو الأصح، لأن مطلع الصورة يبين لنا أن هذه الشدائد في اليوم العصيب يوم اللقاء مع الرب الجليل جل في علاه. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت، أي سمعت وأطاعت وأذنت لربها. وانظر إلى هذه اللطيفة العظيمة، أنه ما قال وأذنت للرحمن، ما أذنت للجبار، ما أذنت لإلهها، لا، قال وأذنت لربها ليبين لك مظاهر الربوبية، لأن مظاهر الربوبية مظاهر القوة والقدرة والعزة والعظمة، لذلك أتى بالربوبية، لأن هذا السياق سياق في مظاهر القوة والقدرة والعظمة، فالأليق أن يأتي بإيش؟ باسم الرب سبحانه جل في علاه، القادر القدير المقتدر العزيز سبحانه جل في علاه. وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان، هذا خطاب لمن من الإنسان، من الإنسانية، من المعني بهذا الخطاب؟ يا أيها الإنسان أرعيها سمعك، هذا نداء من الله جل في علاه. ها من هات آمني، قل عموم الإنسانية، لأن الإنسان اسم جنس معرف الألف واللام يفيد إيش؟ العموم، كل إنسان صغير وكبير، مكلف وغير مكلف، صحيح ولا لا؟ لا، صحيح أن نقول غير مكلف يدخل، لكن الأصل فيها أنها على المكلف، لأنه سيسعى سعيا حديثا كدحا إلى ربك فملاقي. قال يا أيها الإنسان إنك، هذا عموم كل البشرية، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، هذا الغالب. وإلا فهذه الآية أيضا معني بها الجن، إن كان معني بها الإنسان فهو على الغالب، لأن الوجاهة أصالة والأصالة في الرسالة للبشرية، لكن أيضا معني بها الجن، فلك أن تقول الجن أيضا يخاطب بهذا، فهو يسعى سعيا حثيثا إلى ربه جل في علاه. ومن أين أتيت بهذا؟ أترجم بالغيب؟ قلت لا والله، عندنا القرآن يفسر بعضه بعضا. أما قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا ما خلق الجن إلا ليعبد، فهو يسعى سعيا حثيثا إلى ربه جل في علاه حتى يأتي يوم القيامة يؤاخذ بما عمل جزاء وفاقا وأجرا تباقا. وقد قال الله تعالى عندما عاتب أهل الجن والإنس فقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، إذن الميعاد للجن وللإنس، فالخطاب وإن كان على الغالب للإنس فالجن يدخلون دخولا أصيلا أيضا معهم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. قال بعض العلماء الكادح إلى ربك تسعى سعيا حثيثا إلى ربك، أو تسعى سعيا حثيثا في هذه الدنيا في عمرك القصير، تقطع منه أشواطا كثيرة وسعيا حثيثا في خير أو في شر، ثم مآلك بعد ذلك أن تقف بين هذا ربك جل في علاه ويسألك عن كل دقيق وجليل، عن كل صغير وكبير. فقال قتادة فليكن كدحك أيها العبد، أي فليكن كدحك إلى الله جل في علاه في الخير لا في الشر. وقد جاء الحديث ومعناه صحيح وإن كان في الإسناد اختلاف، قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لذلك قال بعض الشعراء ما الإنسان إلا ذو اغترار طوال دهره يكدح في سفال، ما الإنسان إلا ذو اغترار طوال دهره يكدح في سفال، يعني هو يسعى سعي حثيث والنتيجة بعد ذلك هباء منثورا. قل سيقف أمام ربه جل في علاه بئيسا تعيسا مخزولا مستقبحا ويوبخ توبيخا شديدا وينكل به أشد النكال عندما يرد أنه ما قدم لآخرته من شيء. يقول الله جل في علاه واصفا حال العباد، حال البشر الذين ما خلقهم إلا لقضية الكون، إلا لتوحيده، إلا لعبادته، إلا للزهد في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، إلا للسرعة والعجلة في عمل الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هنا التأكيد على ملاقاة الله جل في علاه، وهذه لا شك فيها ولا ريب بحال من الأحوال من الأثر والنظر كما سنبين في ختام هذه الصورة العظيمة، ولو وقفنا معها طويلا حق لنا ألا نبرح هذه الآية حتى نعطيها حقها. يا أيها الإنسان إنك كادح تسعى سعيا حثيثا، والناس على صنفين في السعي، صنف يسعى سعيا حثيثا لتعمير الدنيا وهذا تحته أجناس كثيرة، وصنف يسعى سعيا حثيثا لتعمير الآخرة وهذا أيضا تحته أصناف كثيرة. فنقول أما الصنف الأول الذي وصف الله جل في علاه إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أقول سعيا حثيثا لتعمير الدنيا، لاستجلاب الدنيا، والدنيا دنية لا تساوي شيئا، ذمها إجمالا ثم نأتي إلى الأصناف تفصيلا. يا للحسرة، يا للعار والشنار، يا للويل والثبور، يا للخيبة التي ينالها من انشغل بدنياه وخرب آخرته. يا للحسرة، يا للعار والشنار الذي قد أضر بآخرته بحبه لهذه الدنيا. أقول أكبر عائق إلى أن يحبك الله جل في علاه، وهذا هو مبتغاك، هذا هو الذي تسعى إليه سعيا حثيثا، أن يحبك الله جل في علاه. إن أحبك الله جل في علاه قد فزت وحزت الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا. فأحبه أمر من الله نزل، فيحبه جبريل، ثم بعد ذلك ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يكتب له القبول في الأرض. هذا المبتغى الذي يسعى خلفه الساعون المجتهدون إلى محبة الله جل في علاه. العائق الكبير جدا بينك وبين أن يحبك الله جل في علاه حب الدنيا، والدلالة على ذلك ليست من بنات أفكاري ولا من نفسي ولا من اغتراري ولا من ذكائي ولا من لساني، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أعمله يحبني من أجله الله جل في علاه، وعمل إذا فعلته أحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. هذا منطوق، والمفهوم عدم الزهد في الدنيا بعد، وينأى المرء بنفسه عن محبة الله جل في علاه، لا يرتقي إلى درجة محبة الله جل في علاه. إذا امتلأت الدنيا قلب العبد فليعلم أنه ليس له مقدار عند الله جل في علاه ولا كرامة، وإنه قد سقط من عين الله، لأن الله جل في علاه قد ملأ قلبه بما يبغضه، لأن الله يبغض الدنيا ولا يحبها بحال من الأحوال، بل إن ربك قد لعنها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. ولو كان الله يحب هذه الدنيا هل كان قد استجاب إلى إبليس فأودعه فيها يضل عباده ويفتن عباده؟ لا والله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة. لو كانت تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وإن الله جل وعلا ضرب مثلا رائعا لهذه الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. دنيا دنية لا تساوي عند الله شيئا، فكيف يحبها المرء فيجعلها عائقا بينه وبين ربه جل في علاه؟ كيف يجعلها سدا منيعا إلى محبة الله، إلى أن تغلق عليه باب محبة الله جل في علاه؟ ويا للسعادة ولا السرور ويا للحور والحبور الذي يناله العبد الذي أحبه الله جل في علاه. والعائق حب الدنيا، أصل كل خطيئة حب الدنيا. فإذا صنفان: صنف يسعى سعيا حثيثا من أجل حب الدنيا، وتحتها أصناف. منها أولا صنف يسعى لامتلاك الدنيا بالدرهم والدينار، يحب من أجل الدرهم والدينار، يبغض من أجل الدرهم والدينار، يلتقي، يبعد، يقرب، ينام، يقوم، يستيقظ، يأكل، يشرب من أجل الدرهم والدينار. فهو يقابل للدرهم والدينار، يجافي للدرهم والدينار، يحب للدرهم والدينار، يبغض للدرهم والدينار. تعس عبد الدرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن ابن آدم هذا حاله: إن كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان. هذا حال ابن آدم، لا يملأ الفاء إلا التراب، هذا هو حال ابن آدم، يسعى خلف الدرهم والدينار والامتلاك الدرهم والدينار، وهو يعبئ على نفسه السؤال بعد السؤال والأثقال التي لا يمكن أن ينجو بها إلى يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله جل في علاه حتى يسأل عن أربع، منها يسأل عن ماله، كيف اكتسب هذا المال وفيما أنفق هذا المال، لأن هذه من النعم التي يعددها الرب الجليل على عبده ويسأله: كيف شكرت الله جل وعلا على هذه النعمة؟ وأيضا لحري بالإنسان أن ينظر إلى نفسه عندما يجمع المال، هل سيبقى معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر الناس من هذا المال فسألهم سؤالا بديعا، وأنا أسألكم هذا السؤال البديع: المال الذي يكون في حوزتك أحب إليك أم المال الذي يكون لوارثك؟ مال الوارث أحب إليك أم مالك هو الذي أحب إليك؟ الإجابة بعقل الرصين: مال الوارث، صح؟ الإجابة إيش؟ مالي، لا مال الوارث، صحيح ولا لا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين له: إذن المال الذي تجمعه الدرهم بعد الدرهم لن يبقى لك منه شيء بحال من الأحوال، سيكون لمن؟ يتمتع وأنت تحاسب على الدرهم والدينار وتتحاسب على النصف وعلى الفلس في قبرك. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسعى سعيا حثيثا لجمع المال هذا قد خبل عقله، هذا قد ذهب عقله، هذا لا يعقل بحال من الأحوال، آثر الذي يفنى على الذي يبقى. لو كان ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، وهذا لا ينفعه عند الله لا في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم تبعه، يعني تبعه عند الجنازة بعدما يذهب إلى القبر، تبعه ثلاث: المال والأعمال والأهل الولد. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال للورثة، ليس ملكا لك، يرجع المال يتمتع به الورثة، ولا سيما إن كان جمعه من الربا، جمعه من السحت، جمعه من التجارة في الخمور، جمعه من الحرام، فهو يتلظى بجمعه وأيضا بإنفاقه ويتمتع به الوارث. بل الراجح الصحيح الذي ندين الله به، لو ورثه الوارث فإنه حل وبل للوارث، والغرم عليه والغنم للوارث، الوارث لا يعاقب على ذلك. لو كان المال من الربا وورثه الوارث أنا لا أحرمه على الوارث، وهذا هو قول ابن مسعود، الغنم له خلافا للجمهور، الغنم له والغرم على هذا الذي كان جموعا منوعا الذي جمع هذا المال وعدده، ولا يعني يستفيد منه إلا النكال والعذاب والتوبيخ والتقريع يوم القيامة. فهذا يجمع المال، هذا هو الصنف المنبوذ، هذا هو الصنف الذي سعى سعيا حثيثا ويأتي يوم القيامة يكون الحساب عليه حسابا عسيرا لا يسيرا. انظر إلى المقابل وبضدها تتبين الأشياء. إن هناك من لا يفقه إلا في جمع الدرهم والدينار، لا نعاتبه ولا نلومه، إذ لا مذمة في أصل المال، المال بنفسه بذاته ليس مذموما. فهذا لا يفقه إلا في التجارة، لا يفقه إلا في الصفق، لا يفقه إلا في البيع والشراء، لا يفقه إلا في جمع المال الدرهم والدينار. نقول كن على ما أنت عليه ولا نلومك، بل لا ننكر عليك، بل الأمة الإسلامية تحتاج إلى الاقتصاد القوي، لكن لابد أن تنقي قلبك من حب الدرهم والدينار ومن حب الدنيا. وأقول لك بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الذي تجمع الدرهم والدينار ضع نصب عينيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لعلك بجمعك لهذا المال إذا وضعته في حقه وعرفت لله حقه ووصلت به الرحم، فإن الله جل وعلا ينزلك المنازل العلى، كما في حديث أبي كبش الأنماري: الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال والحكم، هذا جمع له بين الخيرين المال وأيضا العلم، فهو يسلط الحكم على هذا المال فيهلكه في حق الله لا في علاه، يعرف لله حقه وأيضا يصل به رحمه، فهو بأرقى المنازل عند الله جل في علاه. ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذهب أهل الدثور بالأجور، الفقراء حسد، غبط هذه ليس حسدا، هذا حسد ممدوح ليس مذموما، غبطة، فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بعدما نصحهم نصائح، قال: ذاك فضل الله، فضل الله يؤتيه ما يشاء. بل أقول وإن عاش النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا قد تمنى الغنى، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي موسى الأشعري أو مع غيره، أبي ذر، واحد من الاثنين، الوهم مني، فنظر إلى جبل أحد فتمنى أن يكون قد امتلك كجبل أحد ذهبا أو فضة. لما؟ هل ليرتفع ويعلو به على الناس أو يتكبر أو يتجبر؟ حاشاه، بأبي هو وأمي. قال: لأنفق يمينا وشمالا، ما يبقي إلا دراهم معدودة للدين ولطعام الأهلين فقط. فأنا أقول: من لا يتقن وقد خلقه الله جل في علاه، وكل ميسر لما خلق له للتجارة وللصفق ولجمع المال والدرهم والدينار، أقول: كن على ما أنت عليه وأحسن النية، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فتراه صباحا ينفق على الفقراء، والملك خلفه من ظهره يسدده ويوفقه ويبشره وهو لا يسمع. يقول الملك: اللهم أعطي كل منفق خلفا، وأعطي كل ممسك تلفا. وتراه في النهار يستضيف، يكرم الضيفان، كان رجلا ينفق ماله لله جل في علاه، وبالله يفعل، ومع الله جل في علاه، وقلبه لا يميل إلا لربه، لا يحب الدرهم ولا الدينار. وفي الليل تراه يصل الأرحام، رجل قد أتاه الله المال فعرف لله حقا، فهذا بأرقى المنازل. صنفان مختلفان، والعمل واحد والسير واحد، لكن انظر بالعمل القلبي اختلف وافترق، والفرق واسع والبون شاسع. الأول جمع الدرهم والدينار، والثاني جمع الدرهم والدينار، لكن هذا جمعه حبا في الدنيا وآثر الذي يفنى على الذي يبقى، وأما الآخر فقد جمع الدرهم والدينار وعرف حق الله فيه، فلذلك آثر الذي يبقى على الذي يفنى. فهذا السعي الحثيث إلى امتلاك الدنيا سعيا إلى جمع المال والدرهم والدينار، سعي آخر وصنف آخر يجمعون الدينار والدرهم ليس له، ليس له، يبيع دينه بدنيا غيره. وكما قال ابن القيم، ويا لها من روعة في كلمات ابن القيم، قال: أخسر الناس صفقة من باع آخرته بإيش؟ بدنياه. قال: وأخسر منه صفقة من باع آخرته بدنيا غيره، لا بدنياه، هو يعيش تعيسا بئيسا. هذا المأفون المفتون الذي غرته الحياة الدنيا حتى ما يفعل لنفسه، باع دينه بدنيا غيره، يفتر الآخرين بما لا يحل حتى يتمتع الآخرون بالدنيا وهو لا يتمتع بشيء، فقط رضاهم عليه. فهذا الذي باع دينه بدنيا غيره، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض إيش؟ من الدنيا، بثمن بخس دراهم معدودة. وانظر كيف ضرب الله له مثلا رائعا لينفر الطباع منه. قال الله جل في علاه، يصف أمثال هؤلاء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. المثل الذي ضربه الله له، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، بئيس تعيس، باع دنيا باع آخرته بدنيا غيره. أما الآخرون الربانيون باعوا الدنيا بأسرها وزهدوا فيها من أجل الآخرة، فسعي حثيث من أجل هذه الآخرة لا من أجل هذه الدنيا. وأنا أركز فقط على أهل العلم كما أنتم تفعلون، يسعون سعيا حثيثا بعد تطليق الدنيا ثلاثا، كل منهم قام ليلا يقبض على لحيته ويقول: يا دنيا غري غيري، لا تفتنيني، غري غيري، قد بتتك بتتك ثلاثا، فإذا أشرقت الشمس تراه ذاكرا لله جل في علاه، تاليا لقرآن ربه جل في علاه، ناصحا أمينا متعلما معلما، تراه جالسا صابرا محتسبا في مجالس العلم، تراه حافظا لكتاب الله، حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تراه تارة عالما مفتيا محققا محررا، هذا إذا التقى بمن هو أدنى منه، ثم تراه بعد ذلك متأدبا خاشعا متمسكنا ذليلا متعلما إذا التقى بشيوخه وعلمائه الذين يعلمونه ويتدرب ويدرس على أيديه، ثم تراه بعد ذلك مذاكرا مدارسا مع أقرانه. وهذه الأحوال الثلاثة هي السعي الحثيث الذي رأيناه في سلفنا الصالح، عندما قيل الإمام أحمد بعدما بلغ ما بلغ وأصبح إمام أهل السنة والجماعة طار صيته إلى الأمصار، ولما جاء بخي بن مخلد يسأل يحيى بن معيد عن أحمد بن حنبل قال: أو تسألني أنا عن أحمد بن حنبل؟ أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أحمد لا أحمد يسأل ولا يسأل عنه. أحمد بن حنبل وجدوا معه ما يرونه سائرا ليلا أو نهارا، نائما مستيقظا، إلا معه الكاغد ومعه القلم ومعه المحبرة، فقالوا له: يا إمام، إلى متى إلى متى هذا؟ أنت قد بلغت ما بلغت في المكانة. قال: بالمحبرة إلى المقبرة. ولما سئل متى الراحة قال: عندما تطأ أول قدم الجنة. وتنظر كما قلت، تراه عالما نحريرا مفتيا محققا إذا جاء التلاميذ، ثم إذا بلغ أمره إلى علمائه فجلس بين أيديهم جلس متأدبا متخشعا بين علمائه الذين يدرس عندهم. وانظر إلى الإمام أحمد وإلى يحيى بن معين جهابزة أهل العلم، يحيى بن معين الذي أنفق ألف ألف درهم أو قال بعضهم دينار من أجل علم الرجال، وكانت ترتعد فرائص أهل الحديث عندما يرون يحيى بن معين، قال بعضهم: رأيت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يقفان أمام يحيى بن سعيد القطان، وكان متكئا على اسطوانة، يعني أسند ظهره على اسطوانة ومد رجله، وحق له أن يمد رجله، وإن لم يمد رجله يحيى بن سعيد القطان من يمد رجله؟ عالم فحل من أساطين أهل العلم. هذا الذي قال فيه الثوري: قد رأيت شيطانا، أو قال لعبد الرحمن بن مهدي قال: كيف وجدت صاحبك؟ القصة من الأول، ثوري عندما دخل، وهذه المفروض نرجئها للثالثة، أنهم يتدارسون إذا كانوا مع الأقران، لكن الثوري في طبقة الشيوخ. الثوري دخل على عبد الرحمن بن مهدي ويعلم من عبد الرحمن بن مهدي، قال: ائتني بمن يدارسني، فأتى له بهذا العالم النحرير يحيى بن سعيد القطان في الليل، هذا يعطيه الأسانيد والثاني يعطيه الأبواب، والثاني يعطيه المتون ويعطيه الآخر الأسانيد. منذ أن سقط حارب الشمس إلى أن طلع الفجر بعد غياب الشفق الأحمر، عشان لا أحد يكتب لي: أخي يا شيخنا، هل ما صلوا ما صليا العشاء؟ فهذه أسئلة عجيبة تأتينا. نقول: بعد غياب الشفق الأحمر وصليا العشاء فجلسا معا، يتدارسان إلى طلوع الفجر. فدخل عبد الرحمن بن مهدي، متى ناموا؟ الإجابة متى ناموا؟ ما ناموا صحيح. فدخل عبد الرحمن بن مهدي يرى الأعين مبتسما، يعلم ماذا حدث، فقال له ليحيى بن سعيد القطان، قال له ماذا أو كيف وجدت صاحبك؟ قال أتيتني بشيطان، وجدته شيطانا. ويقصد بذلك أنه إيه؟ كان رجلا صبورا جموعا منوعا، كان رجلا حافظا نحريرا لا يختل في حرف من حروف الأحاديث. الغرض المقصود يحيى بن سعيد القطان الذي قال فيه الثوري هذا، جلس يمد رجليه، قال فرأيت أحمد بن حنبل. من أحمد؟ إمام أهل السنة والجماعة. فرأيت يا أحمد بن حنبل الذي قال فيه يحيى، أو مثل يسأل عن أحمد ويحيى بن معين. من يحيى؟ ترتعد فرأس المحدثين أمام يحيى. قال فوجدتهما وقف أمام يحيى بن سعيد كما يقف التلميذ أمام الأستاذ المعلم، يتخشع كل إنسان منهم ورأسه في الأرض لا يستطيع أن يقيم رأسه أمام يحيى بن سعيد القطان. فإذا وجدته أمام العلماء وجدته متمسكنا خاشعا حتى يتعلم من عالم، وإذا وجدته أمام النظير تراه يتدارس كما كان يحدث من أبي زرعة وأبي حاتم، كما قال ابنه كان أبي يترك قيام الليل من أجل المدرسة بينه وبين أبي زرعة. الغرض المقصود سعيا حثيثا للآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يا لسعادة من سعى هذا السعي الحثيث حتى يلقى ربه جل في علاه، فيسعد بذلك بالخواتيم الصالحات ويذكره الله بالأعمال الصالحات، ثم يدخل سعيدا مسرورا إلى أهله كما سنبين. هذا هو الصنف الأول، صنف الساعي سعيا حثيثا للدنيا، والصنف الآخر يسعى سعيا حثيثا للآخرة. أيضا من تحت هذه المسألة إجمالا للدنيا يسعى سعيا حثيثا للجاه للسلطان، حتى إذا دخل دخل فلان، حتى إذا خرج خرج فلان، حتى إذا أمر يسمع له ويطاع، حتى إذا شفع لا ترد شفاعته، حتى إذا قال لابد أن نصغي آذاننا لما قال، وحتى إذا ابتسم تشرف الناس بابتساماته، حتى لو أعطى رضي الناس بعطيته. فيسعى سعيا حثيثا للجاه وللسلطان، وكيف ينفعه الجاه والسلطان أمام سلطان الله جل في علاه. أما علمتم ألم يأتيكم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أخنع الأسماء عند الله، شاه شاه ملك الأملاك، لا ملك إلا الله جل في علاه، لا سلطان إلا سلطان الله جل في علاه. قال الله جل في علاه عندما أباد الدنيا بأسرها إن صح التعبير، أنا الملك أنا الملك، أين الملوك؟ أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ إن الله هو الجبار المتكبر سبحانه جل في علاه. ولعل السعي خلف الجاه والسلطان يودي به إلى التردي، يودي به إلى هوة سحيقة لا ينجو بعدها أبدا. أما رأيت فرعون قد جمع له الله جل في علاه الجاه والسلطان، وما نفعه الجاه والسلطان، وقد قال إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكان سببا في الطغيان والتكبر على الرب الخلاق سبحانه جل في علاه، فتبجح وتنطع وتجرأ وقال أنا ربكم الأعلى، وكان مثلا رائعا للناس للطغاة للمتكبرين ماذا حدث مع فرعون. فلعل الجاه والسلطان يودي به إلى الهلكة إلى التردي، سعى سعيا حثيثا إلى هلكته وهو لا يدري. وأنا أقول السعي الحثيث للملك وللسلطان والله لا يكون إلا في الذل للرحمن سبحانه جل في علاه. وأروع ما يضرب مثلا لذلك أن ترى أن السكارة إذا نظروا إلى السلطان ما هابوا هذا الموقف، وإذا نظروا إلى العلماء هابوا هذا الموقف. عبد الله بن مسلمة القعنبي قال فيه العلماء هو أثبت الناس في رواية إيش؟ الموطأ، في رواية الموطأ، ومن أثبت الناس عبد الله بن مسلمة القعنبي. هذا كان سكيرا، كان سكيرا مخمورا دائما، فكان في ذات يوم أو ذات مرة كان سكيرا مخمورا، فنظر إلى كوكبة فاندهش عقله واندهش قلبه لما رأى. من هذا؟ هذا الملك؟ هذا السلطان؟ هذا الخليفة؟ من هذا؟ فقال لمن حوله من هذا؟ تتخيلون ماذا قالوا؟ ها؟ ماذا قالوا؟ أقالوا الخليفة هارون الرشيد، الخليفة فلان فلان؟ لا، قالوا هذا شعبة، فهو اندهش أكبر، هذا ليس بالخليفة. قال وما شعبة؟ حتى ما قال من شعبة، قال وما شعبة؟ إيش هيئة شعبة وكانون شعبة؟ وما شعبة؟ قالوا شعبة محدث يحدث الناس، فرأى كوكبة عظيمة، فذهب إليه وكان مخمورا، وإذا مر عليه السلطان بجيوشه الجرارة ما انتبه، لكنه انتبه لهذه الكوكبة. قال وما شعبة؟ قالوا شعبة محدث. فذهب إليه فقال من أنت؟ قال شعبة. قال أنت محدث؟ قال نعم. قال حدثني. فيعني تركه مخمورا، تركه وما حدثه، فأشهر سيفه عليه، قال حدثني وإلا قتلتك. فقال له إذا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا ضربت في الصميم في قلبي. شوف ينفع المرء حتى في هذا كوكبه سلطان وجاه، لكن جاه العلم والسلطان سلطان القلوب. ابن تيمية كان مسجونا، كان فقيرا، كان منبوذا، وملكه الله قلوب العباد. انظر إلى يوم الناس هذا، تكفيري إرجائي قدري أي أحد مبتدع غير مبتدع حتى يري الناس ثقل ما يتبناه يقول وانظر إلى مجموع الفتاوى لابن تيمية صفحة كذا جزء كذا. ابن تيمية جعل الله له مكانة سلطان قلوب، هذا هو السلطان بحق. فلذلك لما قال ذلك وقع السيف من يدي عبد الله بن مسلم القعنبي، فذهب فاغتسل فبكى بكاء شديدا ثم تاب وآب ورجع إلى ربه لله في علاه. فبحث أول من بحث عنه من؟ شعبة، ليسمع من شعبة فوجده قد مات، لكن قد عوضه الله لله في علاه، وهو من أروى الناس لموطأ الإمام مالك. أم هارون الرشيد، تعرفون هارون الرشيد؟ هارون الرشيد كله بأسره هارون الرشيد. فكانت تنظر من النافذة ومع الخدم والحشم، فنظرت إلى كوكبة مضيئة عظيمة، قالت كوكبة السلطان، ما هذه الجلبة، كوكبة السلطان. ثم دققت النظر فقالت للحشم أين، أو الخدم، أين هارون؟ فقالوا ليس هذا بهارون على ما أذكر الآن. فقالوا لها هذا ابن المبارك. قالت من ابن المبارك؟ قالوا ابن المبارك رجل عابد زاهد كان محدثا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينشر الحديث بين الناس. فماذا قالت أم هارون وكانت فقيها لبيبة قريبة مربية مؤدبة؟ قالت والذي نفسي بيدي هذا هو السلطان وليس سلطان هارون الرشيد. فهذا هو السلطان، من أردت الجاه، من أردت السلطان تسعى سعيا حديثا، هو سلطان محبة القلوب. وإن الله جل وعلا يضع لك ذلك إن كنت له، فإن كنت له جعل الله لك سلطانا على القلوب في محبة الناس. فإذا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سعيا حثيثا. الصنف الأول صنف السعي الحثيث للدنيا، بعدما سعى للدنيا خص بعد هذا العموم والإجمال نفصل، سعى سعيا حثيثا لإرضاء الزوجة فقط. يصبح صباحا في الصباح تقول له أين الدرهم؟ أين الدينار؟ فيقول هذا الأسد المستشري خوفا منها واجلا يذهب يقول أجمع لها ما شاءت ربا وغير ربا، لكن يقول هذه إكرامية، أو يقول هذه فائدة، فائدة مع أنها مضرة ليست فائدة، يقول هي ليست مضرة هي فائدة، نأخذ فائدة الربا لنملأ فم هذه المرأة ولا نجعلها تتكلم. وفي الليل يفعل ما فعل في الصباح، أو يكون الرجل قد تزوج امرأة وضاء وضيئة جميلة يعشقها، يقول نظرة نظرة في دقيقة أملي قلبي وعيني بهذه النظرة، وهي تأخذ منه سيف إيش؟ العصمة في إيديها. الرجال آخر زمن العصمة في إيديها، تأخذ معها الصوت فينظر إلى جمالها تقول أين الدرهم والدينار، وإلا إيش أنت طالق بالثلاث صحيح، وإلا طلقتك. فأسعى سعيا حثيثا من أجل هذه المرة. هذا ليس من عندي، هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، وأنا أفصله لك في رواية الطبراني عندما قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، قال تعس عبد الزوجة ليل نهار هم وغم وحزن من أجل الدرهم والدينار، ولا تأبه من حرام أم من حلال، والمرأة الصالحة في البيت بركة. يسعى سعيا حثيثا لإسعاد الزوجة، والآخر على النقيض يسعى سعيا حثيثا لإسعاد الزوجة التي رأى البركة معه، التي رأى الطاعة والقرب من الرب الجليل معها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالح. ولذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبا للذهب والفضة، فقالوا يا رسول الله إذا ما نتخذ، إيش اللي نتخذه لو لم نتخذ الذهب والفضة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وزوجة صالح تعينه على طاعة الله جل في علاه. ولما دخل سعيد بن المسيب على ابنته وهي تقرأ قول الله تعالى ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقالت يا أبتي أما حسنة الآخرة فقد علمناها فما حسنة الدنيا، فقال المرأة الصالحة أو الزوجة الصالحة للزوج الصالح، المرأة الصالحة للرجل الصالح. فهذا يسعى سعيا حديثا لإسعاد المرأة، والآخر كذلك، لكنه يعلم أنه عندما يسعدها تسعده بالقرب من الله جل في علاه، كما كان يفعل ابن عمر عندما ينظر إلى القصور المنيفة فيوليها ظهره ثم يقرأ قول الله تعالى وأمر أهلك، يقرأ قول الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ثم أذهب إلى أهلي فيوقظها إن كانت نائمة، فيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزق. فخير الرزق بحق المرأة الصالحة لا المرأة الطالحة. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، في المرأة وفي الدابة وأيضا في الدار. هذا بالنسبة للسعي الحثيث، ويبقى لنا فقط في هذا السعي أن نقول إجمالا الصنف الثاني الذي يسعى إلى الله جل في علاه دائما يختم أعماله برضا الرحمن، لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. وهذه الأصناف في النهاية نقول لهم قبل أن يقفوا عند ربهم جل في علاه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لابد أن تلتقي بربك جل في علاه ويحاسبك على كل صغير وكبير دقيق وجليل، إما السعادة وإما التعاسة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نحن من السعداء، وهذا الذي سنفصله بإذن الله الأسبوع القادم بعدما ينقلب المرء إلى ربه وقد سعى سعيا حثيثا إما لدنيا وإما لآخرة، فيصور لنا القرآن حالة السعداء وحالة الأشقياء، ونبين ذلك الأسبوع القادم. إني أحبكم في الله، جزاكم الله خير.